المشرع خليني خليني خليني عالمشرع يا عمي هلا يا خليني عالمشرع خليني خليني خليني يقضيها الحاشد هلا يا جسم القمر لما انطاح ادركني يا اخويا صاح جسم القمر لما انطاح ادركني يا اخويا صاح هلا يا هذا حاضر يمك وخضبت شبي بدمك خويا خويا هذا حاضر يمك وخضبت شبي بدمك ظهر حين يم جسمك هلا الى الشاعر الحسيني جابر الكاظم هذا انا حاضر يمك وخضبت شعبي بدمك وهذا انا حاضر يمك وخضبت شعبي بدمك ظهر الحين يا ويا واضح تدريني خليني خليني بارك الله فيك عالمشرع هلا يا انهض يا زهرة دنياي نرجع واحن لك وياي انهض يا زهرة نرجع واحن لك وياي شين هو العطش شين هو الماي رأت الأجل يلي فيني خليني السك عن مشرعة بارك الله فيك هلا يا جواب العباسي وقال يا نرد للأطفال وجاوب العباسي وقال يا نرد للأطفال خليني مر من هالحال للخيم لتوديني خليني هلا يا خليني فوق التربان وشلون يرد للصيوان للصيوان خليني فوق التربان وشلون يرد للصيوان بيا عناصب للرضعان يا حسين شلون ارجع لا تفين ويتقطعت تفيني خلي عالمشرعة عالمشرعة هلا يضرب الفي واطن تسعر ويجي تتنطر اضرب الفي واطن تسعر ويجي تتنطر بلا ما يرج ما اقدر والعائلة شلون رجلا على ردوه وسهم الغدر صعب الجود شلون رجلا على ردوه وسهم الغدر صعب الجود